أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. ذكر المصنف من قبل جملة من المقدمات التي تتعلق ببعض الآداب التي يحتاج إليها ذاكر الله سبحانه وتعالى، فقبل الشروع في الأبواب الخاصة التي عقدها في أبواب الذكر منذ أن يستيقظ العبد من نومه إلى أن يمر به يومه كاملا ويعود فينام مرة أخرى، ثم ختم ذلك بكتاب الاستغفار، افتتحه بهذا الفصل العام، فصل في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت، يعني في فضل الذكر عموما. والأحرف جمع حرف، ويطلق الحرف على الكلمة وعلى الجملة، وهذا هو المقصود. ويسمى الحديث حرفا والآية حرفا. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه جملة من الآيات التي وردت في فضل الذكر والذاكرين عموما. ولذكر الله أكبر، فذكر الله سبحانه وتعالى أكبر شيء في الصلاة وأعظمه. وذكر الله عز وجل يترتب عليه ذكر الرب سبحانه وتعالى للعبد، وحسبك بهذا شرفا. وكان ذكر الله عز وجل سبب نجاة يونس لما كان في بطن الحوت، لولا أنه كان من المسبحين، يعني الذاكرين، وهذا إشارة إلى دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لبقي في بطن الحوت. فقال في شأن الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يفترون عن ذكر الله. وأشار بهذه الآيات إلى غيرها مما ورد في كتاب الله عز وجل من مشروعية عموم ذكر الله تعالى. ثم ذكر جملة من نصوص السنة. قال: وروينا في صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم، لأن جده كان مولا لهؤلاء الجعفيين، مولى إسلام، أسلم جده على أيدي بعض هؤلاء. وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما بأسانيدهما، أي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن الصخر على الأصح من نحو 30 قولا، بل وربما 35 قولا، كما أشار هو نفسه في شرحه لصحيح مسلم. وهو أكثر الصحابة حديثا، يعني أبا هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طريقتنا في هذا الكتاب إن شاء الله أننا مهما مررنا على حديث وتبين لنا صحته، سواء بأن يخرجه المصنف في الصحيحين أو أحدهما، أو يخرجه في غيرهما من السنن ويشير أو نشير، أو ترى في حاشية الكتاب أنه صحيح، أن تلزم نفسك بحفظه حتى تعمل به. وهذا هو سبب الدرس، وسبب الطلب، وسبب الاجتماع في مثل هذه المجالس المباركة، العمل بالعلم. فإذا تبين لك الآن صحة هذا الحديث وشرفه وعظيم معناه، ما بقي إلا العمل. وحينئذ فأنت بين رجلين، إما أن تكون عرفت هذا الحديث لكن لم تحفظه تحفظه، أو تكون عرفته وحفظته وعملت به، فيكون هذا من باب تثبيت العلم وتأكيد. ونعيذك أن تكون الرجل الثالث الذي يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يرفع به رأسا، لا علما فيجتهد في حفظه، ولا عملا فيحرص على التعبد لله عز وجل بمقتضى. وقد تقدم في مقدمات المصنف في الكتاب أنه ينبغي لمن علم حديثا أن يعمل به ولو مرة واحدة، فهذا شأننا وشأنك إن شاء الله. وقد يسهل هذا في أول الكتاب لأنه مقدمات وفصول عامة، لكن ستأتي بعد هذا من الباب القادم أشياء مخصوصة وأبواب مؤقتة بوقت، ومتعلقة بحال من الأحوال التي تتقلب فيها على مدار اليوم، فيحسن بنا أن نراجع هذا معا. وربما توقفنا في بعض الأبواب وسألنا بعض إخواننا عما يقال من الذكر في هذا الباب، من باب التعاون والتناصح، حتى نخرج إن شاء الله تعالى من الكتاب إذا أبقانا الله عز وجل ووفق ويسر. وقد صار عندنا جملة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل باب من الأبواب. في بعض الأبواب قد يكون ذكر واحد متعلق بهذا الباب فيتأكد أن نحفظه جميعا، وفي بعض الأبواب قد تكثر الأذكار فيأخذ كل واحد بطرف أو بجملة مما ينبغي، ولا نلزمه أن يأخذ كل ما جاء في الباب. هذا شرط سوف نسير عليه إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ثقيلتان في الميزان، لماذا كانت الحسنات ثقيلة والسيئات خفيفة على النفس؟ وجه ذلك كما قال بعض أهل العلم أن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها، لأن حلاوة الحسنة ليست في العاجلة وإنما في الآجلة، تجني هذا غدا، وأما مرارتها فقد حضرت مرارة الحسنة في التكليف وإلزام نفسك وقهرك نفسك أن تقوم بها، هذا من المرارة. فلهذا كانت الحسنة ثقيلة بخلاف السيئة، فإن حلاوتها معجلة ومرارتها وهي تبعتها من الذنب وأثره مؤخرة، ولهذا ثقلت الحسنة وخفت السيئة بهذا الاعتبار. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا الحديث أصل في إثبات الميزان وأنه ميزان حسي، يوزن العبد يوم القيامة ويوزن عمله ويوزن ثواب عمله. كما مر معنا في مباحث التوحيد والاعتقاد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الميزان حق، وأن له كفتين، وأن الإنسان يوزن وعمله يوزن وثواب عمله يوزن وصحيفة عمله توزن، بهذا صحة النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لأهل البدع كالمعتزلة وغيره الذين أولوا هذا المعنى إلى المعاني المجازية. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والسبحان منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره أسبح، ولا يستعمل غالبا إلا مضافا، سبحان الله. وهذه الواو وبحمده اختلف فيها، والراجح أنها واو الحال، يعني أسبح الله وأنزهه عن كل نقص لا يليق به، حالة كوني حامدا له، أي حالة كوني متلبسا بحمدي له سبحانه وتعالى. قال: وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري. هذا آخر حديث في صحيح البخاري، وما بين البداية والنهاية جهاد طويل، سواء في العمل أو في العلم، جهاد طويل بين أن كتب البخاري أول حديث كما تقدم، وهو أول حديث في هذا الكتاب أيضا، حديث إنما الأعمال بالنيات، وبين أن ختم الصحيح بآخر حديث وهو هذا الحديث. 16 عاما يجمع البخاري هذا الجامع الصحيح مصحا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، و25 عاما يشرحه الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري. فانظر كم بذل من الجهود، وكم تحمل أهل العلم من الآلام المضنية في سبيل توصيل هذا العلم إلينا، وانظر إلى تقصيرنا وقصورنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث. آخر باب أو كتاب، كتاب التوحيد، لشرف التوحيد وأنه أهم المنازل وآخرها، ولا ينجو العبد إلا إذا كان من أهل التوحيد. فختم الصحيح بكتاب التوحيد، وختم الكتاب بهذا الحديث. قال بعض أهل العلم: ختم البخاري كتابه صحيحه بهذا الحديث لأن التسبيح مشروع في الختام، ولهذا أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد مشوار الجهاد الطويل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فقال الحافظ رحمه الله: قصد البخاري ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال، لأنه آخر آثار التكليف، فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار في أحد الدارين. فكأنه يعني أراد هذا المعنى أو لاحظه، ختم بهذا الحديث لدلالته على وزن الأعمال الذي هو آخر أثار التكليف، فإنه ليس بعد هذا إذا وزن العمل إلا القرار في الجنة أو النار. على كل حال، هذا الحديث حديث مبارك، وينبغي لمن عرفه أن يحرص على هاتين الكلمتين، فإنهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع خفتهما على اللسان، إلا أن لهما ثقلا في ميزان العبد يوم القيامة. ثم هما حبيبتان إلى الرب سبحانه وتعالى، يحبهما ويحب من العبد أن يتقرب إليه بهما. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته، يعرض عليهم بأسلوبه المشوق ما ينفعهم. ومن المعلوم أنه لو قال لبعض الصحابة ألا أخبرك بكذا، يزداد تحفزه وتشوقه إلى معرفة الجواب النظري حتى يقوم به عمليا. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال العلماء هذا محمول على أحب الكلام الذي يقوله الآدمي، فيخرج من هذا أحب الكلام مطلقا وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فإن كلام الله عز وجل القرآن هو أحب الكلام على الإطلاق، فالقرآن خير الكلام لأنه كلام الله. إن خير الكلام كلام الله كما في بعض نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فالمقصود هنا أحب الكلام الذي يقوله الآدمي مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون القرآن مطلقا هو أفضل ما تقرب به العبد إلى الله، إلا أن يكون ذكر مؤقت في بعض الأوقات فتكون عبودية الوقت التقرب إلى الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يسهل الجمع بين الأمرين. فالأفضلية المطلقة لقراءة كتاب الله، وقد يكون في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال الأفضل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو كنت في السجود فلا يقال الأفضلية التقرب بقراءة القرآن في السجود لأن هذا لا يليق، وإنما يكون ساعة السجود الأفضلية لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ساعة السجود وهكذا. وأورد بعض أهل العلم على هذا الحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام، الحديث الذي سيأتي فضل أو أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهذا معروف أن أفضل الكلام الذي يتقرب به العبد إلى الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فما الجمع بينهما؟ الجمع أن الأفضلية مطلقا للتهليل لقولك لا إله إلا الله لدلالته على التوحيد صراحة، فأنت تقول لا إله إلا الله فتجرد التوحيد لله عز وجل صراحة. وأما التسبيح والتحميد كما في هذا الحديث ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، فلما يتضمنه من دخول معاني الكلمات الأربع التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي بعد حديث، أن هذه أحب الكلام إلى الله لا يضرك بأيهن بدأت، وذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقوله هنا أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده يعني لما يتضمنه ذلك من هذه الكلمات الأربع، أما التسبيح فبالنص والحمد فبالنص سبحان الله وبحمده، فكأنه ضمنها سبحان الله والحمد لله. وأما لا إله إلا الله فإن تسبيح الله يعني تنزيهه وتحميده يعني إثبات المحامد له يستلزم إفراده بالعبودية وأنه لا إله إلا الله، وإذا كان الأمر كذلك يعني كان الله عز وجل هو الذي ينزه ويسبح ويحمد ويفرد بالعبودية، فحينئذ فهو أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث وفي الذي قبله وفي بعض ما سيأتي تقديم التسبيح على التحميد، فأنت دائما تقول سبحان الله وبحمده أو تقول سبحان الله والحمد لله، وسر ذلك أن التسبيح تنزيه، تقول سبحان الله يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص لا يليق به، والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته وكمالاته وجلاله وجماله، وهذا من التحلية، وإنما تقدم التخلية قبل التحلية. فلهذا يقدم التسبيح على التحميد. قال وفي رواية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. سبحان الله وبحمده. أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، يعني الذي اختاره الله لملائكته هو أفضل الكلام. وذكر سبحان الله وبحمده، وهذا إشارة إلى ما افتخرت به الملائكة على آدم لما أخبرهم الله عز وجل بخلقه لآدم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الذي اختاره الله للملائكة، سبحان الله وبحمده. وهذا أفضل الكلام لما يتضمنه من تنزيه الله عز وجل، ومن ثم نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن توحيده سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي نشرحه يجعلنا نخرج بالإكثار من ذكر الله عز وجل بهذه الجمل، وإدمان ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد، سواء المطلق على هذا النحو سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله، أو ما سيأتي من تقييده في بعض الأوقات ببعض الأعداد. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، وهذا هو المقصود بما ورد في كتاب الله من قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقد صحت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الباقيات الصالحات التي مدحها الله تعالى بهذه الأربعة: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ولهذا كان يكثر أن يقولها بعد الصلوات في أدبار الصلوات، كما سيأتي في الباب المخصص للذكر في أدبار الصلوات، إما 33 و33 و33 و33، والكلمة الرابعة يقولها مرة يختم بها 100، أو يجعل الأربع الكلمات كل كلمة 25 مرة، أو كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفصيل ذلك. والمقصود هنا أن هذه حب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وإنما ينتفع بها العبد كلما استحضر بقلبه معانيها، فيستحضر معنى التنزيه لله عز وجل وهو يسبح، ويستحضر معنى إثبات الكمال لله عز وجل وهو يحمد، ويستحضر معنى التهليل وأنه تجريد التوحيد وإفراده سبحانه وتعالى بالعباد، ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وهو يكبر. وقوله: لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء بدأت بهم على هذا النسق أو غيرت، فبدأت بالتسبيح مثلا ثم التكبير ثم التحميد، قدمت أو أخرت، الأمر واسع. لكن لا شك أن مراعاة هذا الترتيب الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وذلك من حيث المعنى. فإنك لو بدأت بالتسبيح فالتخلية قبل التحلية، فبعد أن تنزه الله عز وجل تثبت له المحامد، فتكون التحلية بعد التخلية. فإذا أثبتت المحامد والكمالات له سبحانه وتعالى، ترتب على هذا تجريده بالتوحيد: لا إله إلا الله. فإذا جردته بالتوحيد أو وفقت إلى هذا، علمت أنه أكبر من كل كبير، فيستقيم المعنى ويتسلسل ويؤدي الغرض على أكمل وجه. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا جزء من الحديث على كل حال وتقدم معنا وحفظناه في الأربعين النووية، وإنما المصنف اقتصر منه هنا على صدره الذي يناسب الباب في الإشارة إلى أهمية الذكر مطلقا. الطهور شطر الإيمان، والطهور بالضم هكذا على الراجح يعني الوضوء أيضا على الصحيح، شطر الإيمان، وربما كان الإيمان هنا أيضا على الصحيح إن شاء الله بمعنى الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم كما قال الله عز وجل. ويكون الوضوء شطر الإيمان يعني شطر الصلاة لافتقار الصلاة إلى الوضوء، لكون الوضوء شرطا للصلاة، فكان الوضوء للصلاة كالشطر لها. وذكر أو رجح هذا المعنى بعض السلف كإسحاق ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، ونقل هذا عنه ابن رجب في شرحه للأربعين، وابن علان كذلك في شرحه للأذكار. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، لأن حمده سبحانه وتعالى لما كان يتضمن إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كان ذلك يدل على عظم الثواب، ومن عظم ثوابه بحمد الله امتلأ ميزانه، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وهذا أعظم من مجرد ملء الميزان، تملأ السماوات والأرض. والعبد إذا عرف أن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض عرف شرف الذكر وعرف عظمة المذكور سبحانه وتعالى، ودله معرفة معاني هذه النصوص وهذه الكلمات المتعبد بها، دله هذا على توقير الله عز وجل، فامتلأ قلبه بهيبة الله عز وجل وخشيته، فنفعه الذكر بخلاف ما لو لم يكن يعلم مثل هذه المعاني وكان يذكر ذكرا مجردا باللسان، هذا نفعه أقل. وروينا فيه أيضا يعني في الصحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، خرج من عندها بكرة يعني في الصباح الباكر حين صلى الصبح وهي في مسجدها يعني الموضع المعد للصلاة من بيتها، في مسجدها يعني المكان الذي أعدته للصلاة في بيته، لأنه قال خرج من عندها يعني في بيتها. وهكذا كانت المرأة تتخذ مكانا تعده للصلاة مع قصر ذات اليد في هذه الأزمان وقلة حالهم، وأن إحداهن تعيش في غرفة يعني في حجرة واحدة لم يكن عندهن الغرف الكثيرات، ومع هذا فإنها من تعظيم الله عز وجل تجعل مكانا خاصا تعتاد أن تصلي فيه، ونحن عندنا من الغرف الكثير وربما لا يتيسر لنا هذا. فالقضية قضية ديانة وتعظيم وتوقير للرب سبحانه وتعالى، ولهذا نظائر كثيرة تقدمت معنا من آخرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص ثوبا لصلاة الجمعة والعيدين، كأن الجمعة من الأعياد مع قلة أثوابه صلى الله عليه وسلم، ونحن قطعا عندنا أثواب، أفقارنا عنده أثواب أكثر من أثواب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا فقيرنا ولا غنينا ينتبه إلى هذا مع معرفتنا جميعا بهذا الحديث وهذه السنة وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. من منا يخصص ثوبا خاصا بالجمعة والعيدين؟ لا تكترها، مع أن عندنا من السعة الكثير. فتبين أن القضية ليست قضية سعة وضيق بقدر ما هي تعظيم ومهابة وإجلال الرب سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. فهذه جويرية وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء السلف كان لها مسجدها، يعني المكان المعد للصلاة في بيتها، وكانت تعمره بذكر الله عز وجل خصوصا في الأوقات الفاضلة التي لا ينبغي أن يفرط فيها، كهذا الوقت الذي يكون بعد الفجر، ليس وقت نوم، ينبغي أن تكون في درسك أو في ذكرك في مسجدك، وأن يكون أهلك كذلك في ذكرها وذلك في بيتها. خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني بعد أن جاء وقت الضحى، وهي جالسة فيه، يعني في مسجدها، فقال: ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لقد قلت بعدك 4 كلمات، ولم يسألها ما قالت، فدل هذا على عموم فضل هذه الكلمات 4، دل على هذا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بمقتضى هذه الكلمات: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم، يعني منذ بداية مجلسك، لوزنتهن، يعني لرجحت عليهن في الفضل والأجر والمثوبة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا الحديث فيه بركة النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الكلمات توزن بما قالت جويرية منذ جلست في مجلسها، دل هذا على عظم الذكر بهذه الكلمات. وهل يشرع هذا لكل أحد كأصحاب الأوراد المنصوصة، الورد الأحمدي والورد الدسوقي والورد البرهامي والورد البرهاني والورد الفلاني والفلاني، ولكل شيخ طريقته، هذا يقول تقول هذا الذكر 93 مرة، وهذا يقول 71 مرة، وهذا يقول 13 مرة، وهذا يضع من الأعداد ومن الأرقام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصا يدل على أن هذا هو الوحي، وهذا الذي أوحى الله به، وهذا الذي أراده الله وقبله ورضيه ورتب عليه من الأجور ما قد نعلم حكمته وما قد لا تظهر حكمته لنا، لكن نصدق به لأنه وحي الله. فما الذي جعل هذه الكلمات 4 التي لا تستغرق 4 ثوان قولها 3 مرات بكل ما قالته أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه الساعة أو نحوها؟ الوحي. ولهذا ينبغي الحرص على الأذكار المشروعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها ومعانيها وأعدادها، فإننا نتعبد لله عز وجل بهذه الألفاظ والمعاني والأعداد، وما لم يكن كذلك مشروعا أو مأسورا أو منصوصا عليه فإننا لسنا متعبدين به، فلسنا متعبدين بما كتاب أو بما في كتاب دلائل الخيرات مثلا من الاختراعات التي وضعها المصنف، ما بين صحيح وضعيف، وما بين أرقام ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرقام غير ثابتة أو مذكورة في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، كل هذا مما لا يليق. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا سبحان الله وبحمده تقدم معناه عدد خلقه، هذا إشارة إلى سعة هذا التسبيح ورضا نفسه، أي تسبيحه وتحميده على النحو الذي يرضاه سبحانه وتعالى، وزنة عرشه، والعرش أكبر المخلوقات، السماوات السبع والأراضين السبع في العرش كحلقة في فلاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومداد كلماته يعني ما لا يحصيه عدد، كما لا تحصى كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، كل بحار الدنيا تنفد إذا كتبت بها كلمات الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هذا المقصود بمداد كلماته. فأنت أيضا تذكر الله ذكرا عاما إذا جلست بالإكثار من هذه الكلمات الأربع. وسيأتي معك في كتاب أذكار الصباح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، كما ذكر لامرأته هنا. وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ورويناه في كتاب الترمذي، ولفظه: ألا أعلمك كلمات تقولينها، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. هو نفس الحديث بغير ما صيغة، وكله صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تستحضر هذا أحيانا فتفعله، وهذا أحيانا، وهذا أحيانا. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وطلعت عليه الشمس ونحو ذلك كناية عن الكسرة، تقصد بها العرب الكسرة عرفا، كل ما كان كثيرا إذا أرادوا أن يبالغوا في شيء قالوا كزبد البحر يعني كثيرا، أو مما طلعت عليه الشمس، أو نحو ذلك من هذه الأوصاف. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الكلمات الأربع من أعظم ما يقوله الإنسان، وهذا بالنسبة للقلب الموصول بالرب سبحانه وتعالى، القلب الذي المعاني عنده تفوق الأمور المحسوسة، لكن مع الغفلة تصبح الدراهم والدنانير والمتاع أعظم في قلب الإنسان تعلقا من هذه المعاني. وإلا فمن وفق إلى هذه المعاني يرى نفسه غنيا وليس فقيرا، هو غني بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا ذهب الناس يجمعون الأموال وغنائم الدنيا المحسوسة انشغل هو بجمع هذه الغنائم الباقية التي تبقى بعد زوال أمور الدنيا الفانية من الأموال ونحوها. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. يشرع قولها مرة واحدة، يشرع قولها 10 كما في هذا الحديث، يشرع قولها 100 كما سيأتي أيضا في كتاب أذكار الصباح والمساء، يشرع قولها مطلقا لعموم فضلها. وهنا دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن كلمة التوحيد على هذا النحو إذا قيلت 10 مرات كان غناؤها وجزاؤها على هذا النحو العظيم، كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وجه تخصيص ولد إسماعيل أنه أبو العرب وأشرف العرب، والعرب أشرف من غيره، فمن أعتق رقبة عربية أشرف مما لو أعتق من العجم، يعني من أنفس ما يكون من العتق. وتأمل كم يستغرقه هذا القول، وكم يكون شرف العتق وفضله. ويكفي أن تعلم أن من أعتق عبدا أعتق الله عز وجل به بكل عضو عضوا، فهذا يجزئ منه أن تهلل الله عز وجل على هذا النحو 10 مرات. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني تعدل 10 رقاب، يعني كأنه حرر 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وهذا الفضل المفتوح العظيم مما يحار منه العقل، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا القول 100 مرة يكون مترتبا عليه كل هذه الأجور وكل هذه الفضائل وكل هذه المحاب. وأنت قد تفتقر يوم القيامة يوم توضع الموازين إلى حسنة واحدة ربما توقف عليها نجاتك، فلو جئ بحسنة رجح الميزان وسعدت سعادة الأبد، ولو افتقرت إلى هذه الحسنة فتوقفت عندها ولم تجدها وحاولت أن تطلبها من ولدك أو امرأتك أو أبيك أو أمك، لم يعطيك أحد شيئا قطعا في هذا اليوم، فربما كان شقاء الدهر والعياذ بالله بحسنة واحدة أو بسيئة واحدة بقي في الحساب أن سيئة كانت عليك لرجل فردها إليك، لأن الحساب بالحسنات والسيئات استوت الكفتان تماما بعد الانتهاء من استقصاء الحساب. وقد بقيت كلمة غيبة اغتبت بها رجلا، وقد استوى الميزان ولست تستطيع أن تأخذ أكثر من هذا، وبينما أنت مشغول تبحث عن حسنة ترجح بها كفتك إذا بهذا الرجل يأتي ويتعلق في رقبتك يقول اغتبتني في يوم كذا، فجزاؤك أن تعطيني حسنة، فتقول ليس عندي حسنة الأمر عندي بالكاد، فيقول لك خذ أنت سيئة، فتأتي هذه السيئة فتغير الموازين وتختل الكفتان. والله هذا هو الذي سيكون، ونحن نوقن بهذا مصداقا لما ذكر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا في الأمر خطير، فإذا كان على هذه الخطورة فالواجب أن تستكثر ما استطعت من الحسنات في هذه الدار، دار العمل، وأن تقلل مهما استطعت من السيئات، عساك تنجو. قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. حطت خطاياه يعني أسقطها الله تعالى عنه، وإن كانت مثل زبد البحر يعني مهما كانت كثيرة. وزبد البحر الرغوة التي تكون عند تموجه واضطرابه، ما ترى فوق البحر من هذه الرغوة التي تكون مع الموج. وهذا مثل كما تقدم، المقصود منه الكناية عن الكسرة عرفا. قال: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهذا أفضل ما يكون. ولهذا كان من حرص أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة الطيبة والعروة الوثقى، كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، كلمة النجاة، الكلمة التي شرف بها المسلمون والتي هي شعار المسلمين، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. هذا نصف الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى تكملته. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.